قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. هو في اللغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع: إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس عناق يوم القيامة، رواه مسلم. طيب، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. وذكر تعريفه في اللغة أنه الإعلام، وذكر تعريفه في الشرع، ثم الإقامة. ذكر أصلها من أين أخذت، مصدر أقام يقيم إقامة، وذكر تعريفها، ذكر تعريفها في الشرع. والأذان قد شرع في المدينة، فلم يشرع مع الصلاة، وإنما شرع بعد ذلك، كما في حديث ابن عمر في الصحيح: هم كانوا يجتمعون للصلاة ليس ينادى لها، فقال بعضهم: لو اتخذنا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنا، بل بوقا مثل قرن اليهود. ثم رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه، رأى الأذان يعلمه إياه وهو في المنام، وكذلك عمر رضي الله عنه رأى ذلك في المنام، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنون، من أشهرهم بلال، ومنهم أيضا ابن أم مكتوم وأبو محذورة، فهؤلاء الثلاث هم المشهورون. ومنهم أيضا سعد القرظي وأبو صداء، وبهذا تم عددهم خمسة، فمؤذن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة. والأذان من أعظم الأذكار، لأنه ينادى به إلى شيء عظيم يحبه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أعناقا أي رقابا، وقيل أعناقا أي أعمالا، أي أعمالا، وهذا له أصل في اللغة أيضا. أطول الناس أعناقا أي أكثرهم أعمالا، يعني أفضلهم أعمالا أو نحوها. وضبطه بعضهم بالكسر فقال: أطول الناس إعناقا. أطول الناس إعناقا يعني أشدهم سرعة يوم القيامة، أشدهم سرعة، سواء كان على التأويلين الأولين أو على الضبط الثاني بتأويله، كله فيه فضل هذا الذكر العظيم. وإنما فضل بفضل الصلاة، فإنها خير ما تقرب به إلى الله جل جلاله. والأذان أفضل، أي تولي الأذان أفضل من تولي الصلاة، أي من تولي الإمامة عفوا، أي من تولي الإمامة، وأفضل من تولي الإقامة أيضا، وأفضل من تولي الإقامة، للأحاديث الكثيرة الواردة في فضل المؤذنين. وإنما لم يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده الإمامة لسبب، وهو انشغالهم بالإمامة الكبرى، وهو انشغالهم بمصالح المسلمين، والأذان يحتاج لشيء من التفرغ ومتابعة الوقت وما إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: هما فرضا كفاية لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. طيب، كيف صار فرض كفاية من هذا الحديث؟ من أين أخذ؟ كانوا مجموعة. نعم، حديث قال: يؤذن لكم أحدكم، واحد، فأمرهم بأن يؤذن واحد. نعم. على الرجال، الرجال جمع يعني اثنين فأكثر، يعني اثنين فأكثر، فهذا الوصف الأول، رقم واحد رجال. الوصف الثاني الأحرار، والثالث المقيمين نعم في القرى والأمصار، لا على الرجل الواحد ولا طيب على النساء. نعم، الآن هو ذكر هذه الأشياء، قال على الرجال الأحرار المقيمين ها في القرى والأمصار. الفرق القرى بلدات صغيرة والأمصار بلدات كبيرة. ثم جاء بمفهوم هذه الأشياء فقال لا على، اقرأ، لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا العبيد ولا المسافرين. نعم، إذن لا على الرجل الواحد ولا على النساء، هذا مفهوم قوله قبل قليل الرجال. طيب، فالرجل الواحد لا يجب عليه، لا يجب عليه، لكن يسن له كما سوف يأتي. ولا على النساء، فالنساء يكره لهن الأذان والإقامة ولو بلا رفع صوت، ولو بلا رفع صوت كما في المنتهى وغيره. إذن هذا مفهوم قوله الرجال، فخرج بذلك الرجل الواحد وخرج بذلك النساء. النساء قال ولا على العبيد، هذا مفهوم إيش؟ الأحرار، الأحرار فلا يجب عليهم الأذان. ولا المسافرين، مفهوم قوله المقيمين فلا يجب عليهم الأذان. ما حكم الأذان للمسافر؟ يأتي، اقرأ، للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة المؤدات دون المقضيات، والجمعة من الخمس، يعني فيجب أن يؤذن لها. ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية. نعم، يسنان ما هما؟ الأذان والإقامة لمنفرد، شخص منفرد لوحده، طيب ما عنده جماعة، نقول يستحب لك أن تؤذن ويستحب لك أن تقيم أيضا. وكذلك حال السفر، جماعة في السفر لا يجب عليهم الأذان ولكن يستحب لهم. ولمقضية، لمقضية لا يجب الأذان ولكن يستحب الأذان والإقامة أيضا، مستحبان للمقضية. ولكن يراعى أمر وهو أن لا يرفع صوته به أي بالأذان في حال القضاء إذا خاف تلبيسا على الناس، ما يأتي إلى مسجد مثلا صلوا وانتهوا ويأتي معه اثنين ثلاثة ثم يبدأ يؤذن بنفس الأذان الذي يبلغ عند الأذان الرسمي الرئيسي، هذا يلبس على الناس أليس كذلك؟ فهذا يقصر صوته، يخفض صوته ولا يرفعه. نعم، قال رحمه الله يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم، يقول يقاتل أهل بلد تركوهما ما هما؟ الأذان والإقامة، بخلاف من تركوا الأذان فقط مثلا وقالوا نحن ما معنا وقت للأذان مشغولون كذا لكن نقيم عند الصلاة، فهؤلاء لا يقاتلون. وقال أهل بلد يعني لابد البلد كاملا يتركون الأذان والإقامة، ما يكون بعض البلد يؤذن وبعض الأحياء لا تؤذن، لا، المقصود بلد مسلم كامل وكلهم يتركون يعني يتفقون ويتواطؤون على ترك الأذان والإقامة. فالإمام يلزمهم أن يؤذنوا ويقيموا لأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا أن يصبحوا قوما استمعوا، فإذا استمعوا أذانا للصبح أمسكوا عنه، فإذا لم يستمعوا فإنهم يكون هذا علامة على أنه ليس ثم مسلمون في هذه البلدة. قال أي لذو الإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. واعلم فتح الله عليك وزادك علما وفضلا أن قول الفقهاء يقاتلهم الإمام ليس معناه تماما يقتلهم، فأهل بلد عدتهم 50,000 تواطوا على ترك الأذان والإقامة، لا يقاتلهم الإمام بمعنى يقتلهم يعني يمشي يقتل الجميع واحدا واحدا، لا، إنما المراد أن يظهر الإمام عليهم بقوته بحيث يستطيع أن يلزمهم أن يؤذنوا وأن يؤذن. وهذا يأتيكم مزيد تفصيل له في آخر أبواب الفقه في باب قتال أهل البغي، لأن المسلم قد يقاتل ولكن قتال المسلم ليس مثل قتال الكافر، فليس المقصود استئصال الشأفة تماما، وإنما المراد الظهور عليه حتى يلزم بالحق. نعم. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد. نعم، يقول إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا، يعني ما يلزم أنه لابد كل أهل البلدة يسمعوا كل أذان، لا، وإنما الغالب ما دام أكثر أهل البلدة يستمعون الأذان وهم مسلمون فالحمد لله. قال حتى ولو كان واحدا، ممكن مؤذن واحد في البلدة ويكفي ما دام يمكن أن يسمع الجميع الأذان. قال وإلا، يعني وإن لم يكفي فإنه يزاد بقدر الحاجة. أيوة. ويقيم أحدهم، يعني حيث كان الجامع واحدا أو حيث كان المسجد واحدا. نعم. وإن تشاحوا أقرع الإمام بينهم. وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. بدونهما ما هما؟ الأذان والإقامة. الأذان والإقامة تصح الصلاة بدونهما لكن ذلك مكروه. نعم. وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعليهما. نعم، قال وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة، أخذ ودفع الأجرة على الأذان والإقامة. طيب، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وعلم من قوله تحرم أجرتهما أنه يجوز الجعالة، ما الفرق بين الأجرة والجعالة؟ فرق بينهما أن الأجرة اتفاق مع شخص معين، واتفاق معين ومحدد تحديدا واضحا تماما، فيقال له مثلا نريدك تؤذن لنا في هذا المسجد، قال طيب ماشي، كيف التسعيرة عندكم؟ قال والله الأذان الواحد 10 ريال والإقامة 5 ريال وكل غياب ننقص، تغيب بدون أذان ننقص 10 ريال، وأذان الفجر يمكن يجعلون ب12 أو 13 حتى يكون يعني قد ينام المؤذن أو شيء. فهذا إيش سمى؟ عقد إجارة مع شخص معين، من شخص إلى شخص معين على عمل محدد واضح، فهذا حرام في الأذان. ولكن قال يجوز أخذ الجعالة، كيف الجعالة؟ الجعالة يقول صاحب المسجد هذا ما عنده مؤذن، يقول يا جماعة من أراد من طلاب العلم يأتي يؤذن هنا فنحن نعطي المؤذن 1000 ريال. طيب غاب يوم الظهر عنده محاضرة فقه طال الوقت، ما في مشكلة. وغاب يوم غلبه النوم، ما في مشكلة. يعني أمر مبني على قدر من التسامح، وليس بالضرورة أن يقوم به فلان بعينه، لا، يقول من فعل هذا فله 1000 ريال، فعلته أنت ولا جاء إنسان آخر إلى آخره هكذا لا بأس. قال لا، لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. بلا خلاف، لا خلاف في ذلك. إذن لا أخذ رزق من بيت المال، تبين لنا أن أخذ الأجرة محرم، الجعالة عقد الجعالة هنا جائز. طيب، أخذ الرزق من بيت المال أيضا جائز، ولا خلاف في ذلك كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. نعم. وسن أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام. نعم، هذه الأشياء التي تسن في المؤذن. وانظر عندك في اليمين، قال صيتا حسن الصوت يمينا عالما بالوقت. أيوه. زاد في المغني وغيره وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه. نعم. أمينا أي عدلا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها. قال أمينا أي عدلا، عدلا اكتب عندها ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. إيش معنى ظاهرا وباطنا؟ معناه أنه لا يكتفى بظاهر حاله، بل يقال له أحضر من يعدلك أي من يزكيك، لأنه يريد أن يوليه أمرا يحتاج إلى أمانة، وهذا أمر شرعي، فيقول هات تزكية في أحد من المشايخ يعرفك، في أحد من العلماء، في أحد من كذا من المدرسين يعرفك، هات تزكية، فإذا زكي عنده فإنه يوليه. نعم. عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله فإن تشاح. طبعا عالما بالوقت هذه أمرها صار أيسر اليوم، أليس كذلك؟ بل. لأنه عندنا هذه التقاويم والساعات تضبط كثيرا من الأمور. فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه أي فيما ذكر من الخصال. يعني تشاح فيه اثنان فأكثر في الأذان، كلاهما اتفقا يعني في هذه الرتبة، كلاهما صوته مرتفع، كلاهما حسن الصوت وأمين وعالم بالوقت، فما العمل؟ قال قدم أفضلهما فيه. هذه الرتبة الأولى، وهو يقدم الأفضل في هذه الصفات الأربع. أيوة. ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله لحديث ليؤذن لكم خياركم. ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله، وهذا واضح. أيوة. رواه أبو داود وغيره. ثم إن استووا قدم من يختاروا أكثر الجيران لأن الأذان لإعلامهم. هذه الرتبة الثالثة. ثم إن تساووا في الكل قرعة فأيهم خرجت له القرعة قدم. على هذا الترتيب إذن تبين لنا أنه يستحب في المؤذن أربع صفات هذه، ويقدم من كان أفضل في هذه الصفات، فإن تساووا فإنه يقدم الأفضل في دينه وعقله، فإن استووا فإنه من يختاره الجيران، فإن اختار نصف الجيران هذا واختار نصف الجيران هذا أو اتفق على اختيار الاثنين فإنه يقرع بينهم. نعم. قال رحمه الله وهو أي الأذان المختار 15 جملة لأنه أذان بلال رضي الله عنه. نعم. الآن هو تقدم لنا تعريف الأذى والإقامة وحكم الأذى والإقامة وحكم الناس الذين يتركون الأذى والإقامة، حكم أخذ أجرة ونحوها على الإقامة، على الأذى والإقامة، الصفات المستحبة في المؤذن. شرع بعد ذلك في الكلام على عد جمل الأذان، ثم يأتي إلى عد جمل الإقامة. نعم. وهو أي الأذان المختار 15 جملة لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين فإن رجعهما فلا بأس. نعم. هنا المصنف رحمه الله تعالى قال إن الأذان المختار يعني عند الإمام أحمد 15 جملة لأنه أذان بلال رضي الله عنه. طيب ايش رأيكم في هذا التعليل لأنه أذان بلال رضي الله عنه؟ ماذا لو جاءنا واحد مالكي أو شافعي وقال أنا أقدم أذان الذي هو 19 جملة أو 17 لأنه أذان أبي محذورة؟ يكون في تقابل عندنا لأنه أذان بلال لأنه أذان أبي محذورة، أذان صحابي وأذان صحابي. حقيقة أن هذا الكلام له تتمة، أن الإمام أحمد أصلا اختار صيغة أذان بلال رضي الله عنه، قال إنه أكثر المؤذنين الذين كانوا يؤذنون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مؤذنه حتى أواخر عمره في المدينة حضرا وسفرا، فإننا فلأجل هذا اعتمد أذان بلال وإقامة بلال أيضا. نعم. قال من غير ترجيع الشهادتين. الترجيع صفته أن يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يقول الشهادتين بصوت مرتفع، كالتالي يكبر أربعا في بداية الأذان بالصوت المرتفع ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا. فيكون ترجيع. كيف ترجيع؟ يعني أنه ابتدى أذانه بصوت مرتفع ثم خفض صوته ثم رجع إلى الصوت المرتفع مرة أخرى، فهذا هو الترجيع، أي رجع بعدما خفض صوته. وقال إن الأذان المختار 15 جملة من غير ترجيع، وقد عرفت قبل قليل صفة الترجيع. فإن قلنا بالترجيع فكم يكون الأذان من جملة؟ 19 جملة. نحن نقول الشهادتين فقط يذكرهما بصوت منخفض من دون الحيعلات، صوت منخفض ثم بصوت مرتفع، فزاد عندنا 4 جمل وصار المجموع كم؟ 19. قال رحمه الله تعالى دقيقة، قوله من غير ترجيع الشهادتين، اكتب فوقها خ نقطتين فوق بعض كاف شين خكش، تعرفون معناها؟ خلافا لمالك، خلافا لمالك، خلافا لمالك والشافعي. نعم. فإن رجعهما فلا بأس، اكتب بعدها بين قوسين يباح، يباح، اكتب بعد القوس الثاني ميم. ايش ميم؟ معتمد، ها؟ موافقا. إذن لا تكتب ميم، اكتب منتهى، لأنه الآن تبين لنا أن هذا الرمز غير مفهوم. اكتب منتهى، يعني هذا من منتهى الإرادات. طيب الآن تبين لنا أن الأذان مختار 15 جملة من دون ترجيع، فإن رجع فإنه يباح ذلك، والمستحب عند المالكية والشافعية أن يرجع كما هو أذان بمحذورة. نعم. قال رحمه الله يرتلها، أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة، وأن يقف على كل جملة. قال النخعي شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما، شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما، الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. كيف يعني لا يعربونهما؟ يعني لا يحرك آخر الجملة الأولى فيصلها بالثانية. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يقول لا، كانوا يجزمون فيقولون قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. طيب إذن يقف على كل جملة، هذا هو المستحب. فالتكبيرات الأربع يجعلها تكبيرة تكبيرة تكبيرة تكبيرة، والتكبيرات السنتين في الإقامة كذلك، كل واحدة لوحدها. قال الشيخ العنقري في حاشيته قال وهو خلاف عامة الناس الآن. العنقري توفي عام 73 فيقول خلاف عامة الناس الآن. طبعا لا شك أنه خلاف عامة الناس عندنا الآن هنا، كما ترون يعني في الحرم مثلا ايش بيكون؟ تجد يعربون، تكبيرات تكون مع بعض وهكذا. والخطب سهل، يعني المسألة فيها كلام. من أهل العلم من يستظهر من بعض الروايات أنها تكون معربة، بمعنى أنه يجعل ثنتين ثنتين، وورد ما يشعر بهذا في صحيح مسلم، لكن يعني الصريح في ذلك كما في كلام النخعي هذا مثلا أنه يكون مجزوم، والأمر سهل. نعم. قال رحمه الله وأن يكون قائما على علو كالمنارة، لأنه أبلغ في الإعلام. نعم، يكون قائما المؤذن، ومثله الذي يقيم يأتي بعد قليل، يكون قائما لا يجلس، فإن أقام عن جلوس فهذا مكروه إلا لحاجة أو سفر أو شيء من هذا. نعم. وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. هذا مستحب ولا واجب؟ مستحب. مستحب. نعم. ويكره أذان جنب وإقامة محدث. يكره أذان الجنب نصا، وإقامة المحدث يعني حدثا أصغر. لماذا؟ سيذهب يتوضأ ثم يرجع، ربما فاته شيء من الصلاة إلى آخر. نعم. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه. في الرعاية لابن حمدان أنه يسن أن يؤذن متطهرا من النجاسة أيضا وليس من الحدث فقط، يعني يكون على أكمل وجه وهو يؤذن ويقيم. نعم. مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه نعم. أرفع للصوت. نعم، لأنه أرفع للصوت، جاعلا إصبعيه السبابتين هاتان، أو بعضهم يسميهم المسبحتان، ولا يلزم أن يكون هاتان، بل يجعل هكذا هكذا إلى آخره، لا بأس. غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. معنى هذا قديما يعني لا يوجد مكبرات للصوت، لا يوجد مكبرات للصوت، فبعض الفقهاء يقول ما دام فوق المنارة وفي إمكان أن يدور حتى يسمع كل البلد، فهو وهو يؤذن يدور يتحرك تكبيرتين هنا تكبيرتين هنا ويمشي يتحرك بهذا الشكل حتى يبلغ جميع الناس. يقول المصنف إن هذا غير مستحب، قال غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، وفي رواية في المذهب أنه يستحب له ذلك والأمر صحيح. نعم. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. نعم. كيف يلتفت في الحيعلتين؟ قال يلتفت حي على الصلاة يجعلها إلى جهة اليمين، حي على الفلاح إلى جهة اليسار. لماذا اختصت هاتان بالالتفات يمينا وشمالا؟ لأنهما خطاب، حي على الصلاة أقبلوا إلى الصلاة، حي على الفلاح أقبلوا إليه، بخلاف بقية ألفاظ الأذان فهي أذكار، لا إله إلا الله، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هذه أذكار وليست خطابا، وليست خطابا للناس، وليست خطابا للناس. جاء في عند أبي داود أن بلالا كان يلوي عنقه ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وجاء في الصحيح أيضا قال فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. وطريقة الالتفات يلتفت ببدنه وعنقه أو بصدره وعنقه ولا يحرك قدميه. طيب، عندنا مسألة هنا ربما يعرض استشكالها في أذهان بعضكم. لو كان يؤذن بمكبر الصوت فهل يلتفت يمينا وشمالا أو لا يلتفت؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا يلتفت. لماذا؟ قال لأن العلة والحكمة هي إبلاغ المدعوين، وهو إذا التفت قصر الصوت عن المدعوين، ومثل هذا ذكره الشيخ بن جبرين أيضا رحمه الله. نعم. ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد، هذا نصا عن الإمام. نعم. قائلا بعدهما أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. وهذا الذي يسمونه التثويب، هذا الذي يسمونه التثويب، لحديث أبي محذورة رضي الله عنه رواه أحمد وغيره. نعم، التثويب قالوا لأنه ثاب إلى الدعوة إلى الصلاة بذكر فضلها، لما قال الصلاة خير من النوم ثاب ورجع إلى ذكر الصلاة للدعوة إلى الصلاة بذكر فضلها. وذكر حديث بمحذورة، انظر عندك في الأسفل، قال من حديث بمحذورة مرفوعا فإن كان صلاة الصبح ضع حولها دائرة، ضع حولها دائرة، قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. طيب ليش أنا أقول لك ضع حولها دائرة؟ ما الفائدة من هذه الدائرة؟ حتى ما تهرب الكلمة؟ إيش الفائدة؟ الفائدة أنه هو قال فوق ولو أذن قبل الفجر، صح؟ ولو أذن قبل الفجر، حتى الآن عندنا الفجر بعض الناس يؤذن لها أذانان، يؤذن لها أذانين، أذان قبل الفجر الصادق وأذان عند طلوع الصبح، أليس كذلك؟ وكلاهما أذان للفجر، والنص جاء بإطلاق فيشمل هذا وهذا أيضا، فيقول في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، ويقول في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم أيضا. واضح؟ واضح هذا؟ طيب اقرأ شيء هذا شيء. ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. يكره في غير أذان الفجر لنهيه صلى الله عليه وسلم بلالا عن ذلك، ويكره أن يقولها بين الأذى والإقامة، لكن ما يستحبه بعض الفقهاء أنه بعدما يفرغ من الأذان يبدأ يصوت للناس الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يقول إن هذا مكروه، بل يجعله في الأذان، يجعله في الأذان كما جاءت السنة بذلك. من العلماء من يقول بالنسبة لأذان الفجر الأول أنه لا يقول فيها الصلاة خير من النوم، لكن ظاهر السنة وهو المعتمد في المذهب أنه لا بد أن يقول أنه يقولها في الأذان الذي قبل الصبح. نعم. قال رحمه الله: وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها. نعم، قال: وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية. كيف بلا تثنية؟ يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله يقولها مرة، حي على الصلاة مرة، وحي على الفلاح مرة، هذا معنى قوله بلا تثنية. وتباح تثنيتها، كيف تباح تثنيتها؟ يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله يقوله مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، كما هي إقامة أبي محذورة، كما هي إقامة أبي محذورة. شوفوا يا شباب، أذان بلال رضي الله عنه 15 جملة، إقامته 11 جملة، أذان أبي محذورة 19 جملة، وأذان وإقامة وإقامة أبي محذورة كم؟ 17 جملة. أذانه 19 جملة، وإقامته كم؟ 17 جملة. طبعا بعض العلماء يأخذ بأذان وإقامة بلال كما هو المذهب، وبعضهم يأخذ من هذا ومن هذا، يعني الحنفية قالوا كالحنابلة في الأذان، وقالوا بإقامة أبي، قالوا بإقامة أبي محذورة، والمالكية والشافعية عكس ذلك تماما. المالكية والشافعية يقولون ترجع في الأذان كأذان أبي محذورة، ولا ترجع في الإقامة ولا تكرر مثل إقامة بلال. نعم. قال رحمه الله: يحذرها أن يسرع، فيها، أي يسرع، فيها، ويقف على كل جملة كالأذان، فيقول الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. تريدون تقوم للصلاة؟ أخاف بعضهم يقول يريد يقوم للصلاة ثم نجده خرج إلى الغداء. إلى الغداء، نعم. أيوة. قال رحمه الله: ويقيم من أذن استحبابا. نعم، يقيم من أذن استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم، أخرجه أحمد وأبو داود. فهذا هو المستحب، أنه اللي يتولى الأذان يتولى الإقامة. نعم. فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة رضي الله عنه. نعم، كما صنع أبو محذورة لما رأى رجلا أذن قبل أن يأتي وأراد أن يقيم أعاد الأذان ثم أقام بعد ذلك. فهذا مستحب، هذا مستحب مستحب للمؤذن أنه يعيد الأذان، يعيد الأذان. إذا دخل إنسان وقال والله الآن ذهب دقيقة من دخول الوقت، ما دام المؤذن ما جاء أنا وأذن، نقول إذا جئت أيها المؤذن فأعد الأذان وتقيم أيضا، تقيم أيضا. فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع. لاحظ، يعني الاستحباب الأولى له ماذا؟ أن يعيد. الأولى له أن يعيد الأذان، هذا هو الأولى له. نعم. في مكانه، أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل لأنه أبلغ في الإعلام. واضح هذا؟ واضح. يقيم من أذن في مكانه إن سهل، يعني لو كان أذن على المنارة فإنه يقيم على المنارة حيث سهل ذلك. أيوة. فإن شق كان أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة. واضح هذا. وبهذا تعلم، بهذا تعلم أن الأفضل في المساجد أنه إذا مثلا أذن بالمكبر الذي تعمل معه المنارة، طيب، وأراد أن يقيم فأراد يقيم بالصوت الداخلي للمسجد فقط، نقول لا، أقم بالصوت الخارجي، نفس الذين سمعوا الأذان هم الذين يسمعون، هم الذين يسمعون الإقامة. وقد أشار إلى هذا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. نعم. لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. من هذا الذي لا يقيم إلا بإذن الإمام؟ المؤذن. وقد جزم أبو المعالي بالتحريم، التحريم. ويأتينا لاحقا، يأتيكم لاحقا، لا أدري هل أستمر معكم أو لا، في المستوى الثاني أظن، يأتيكم لاحقا أن الناس لو أنهم اجتمعوا للصلاة فلم يحضر الإمام، تأخر دقيقتين ثلاث، فتقدم بعضهم فأقام وصلى، أن في المذهب قول قوي جدا، والظاهر أنه هو معتمد المذهب، أن صلاتهم باطلة، أن صلاتهم باطلة. إذا يوجد مؤذن راتب لا يجوز لك أن تفتات عليه، مؤذن إمام راتب لا يجوز لك أن تفتات عليه، مؤذن راتب لا يجوز لك أن تفتات عليه. واضح. بخلاف مثلا مساجد أصل ليس لها إمام راتب ولا مؤذن راتب، هذه أمرها سهل. لكن إذا الإمام يوجد إمام راتب مستعجل، امشي روح مسجد ثاني. أي نعم، لا يلزمك أن، لا يلزمك أن تصلي هنا، صلي حيث شئت، حيث وجد إمام راتب. لكن بعض المساجد أصلا لا يوجد لها إمام راتب، والظهر إمام والعصر إمام والمغرب إمام، هكذا ليس لها إمام راتب، فهذه أمرها سهل. نعم. ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا، لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك. واضح. متواليا عرفا، لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، ما يقطع بينه وبين الأذان قطعا طويلا، يؤذن في المسجد الجديد مثلا ثم رن الجوال، نظر إلى الجوال وإذا متصلة أمه مثلا، فقطع الأذان عند أشهد أن لا إله إلا الله، وذهب يكلم وسألها عن المزرعة وعن الأولاد والذهب والغادي، وأخذ ثلاث دورات على المسجد، ثم جاء قال يا شباب إن توقفنا قال أشهد أن محمد رسول الله، فيكمل من عند ذلك لا. لكن لو قال مثلا لو أنه قطع يسير مثلا يؤذن فأصابه سعال يسير كحة كحتين فلا بأس، يتوقف يعني يسعل ثم يكمل. نعم. فإن نكسه لم يعتد به. كيف نكسه؟ أتى بالأذان من آخره للأمام، طيب لأوله كيف؟ لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، وهكذا رجوعا. طيب يقول لم يعتد به ليس بشيء. نعم. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا قام عند إرادة الدخول فيها. واضح؟ لا تعتبر الموالاة ما دام أقام عند إرادة الدخول فيها، ما في إشكال. قال والله بس أريد أفتح النوافذ يسيرا دقيقتين ثلاثة أربعة، ما في مشكلة، يفتح النوافذ ثم يرجع ويدخل في الصلاة. أيوة. ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. يجوز الكلام بين الأذان نفسه يعني بكلام مباح، وبعد الإقامة قبل الصلاة أيضا يجوز، يجوز خصوصا إذا فيه مصلحة، مصلحة معينة، صلى معه واحد من الشيوخ فقال يا شيخ أنا أريدك تتكلم بعد الصلاة، أو بدوا يتنازعون تقدم أنت لا أتقدم أنا ما أدري زي كذا، هذا ما في إشكال بشرط لا يستخدم العنف في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.